أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان ارتاح. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا إيه في الموضوع ده. ارتاح. ارتاح. دعوة من ربنا لكل واحد فينا النهاردة بترنيمة جميلة أكرمنا بيها الرب النهاردة، يعني بيسمعها لكل واحد فينا، بيهمس في ودن كل واحد فينا ويقول له ارتاح. هقرأ لكم فصل كتابي بسيط من مزمور 139 ونشوف ربنا بيتكلمنا نرتاح في إيه والإيه. في مزمور 139 لداود النبي ابتدى من الأول بيقول له: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي وفهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها، من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. من عدد 13 يقول له: لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. خلي بالك بقى، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. في مزمور 139 داود النبي انفتحت عينه على حقيقة مش فكرة. هو في فرق؟ طبعا. فكرة دي ممكن واحد يبقى قاعد كده في مكان جميل زي اللي أنا واقف فيه ده تجيلي أفكار، لكن حقيقة أمر ثابت يقيني أكيد. النهاردة أنا جاي أحكي لك عن الحقيقة دي، حقيقة عرفها واحد من القديسين العظام اسمه القديس أغسطينوس. قال في مرة كده، يعني يا رب مفيش حاجة مفيش حد ينفع يريح نفوسنا إلا أنت، أنت الوحيد اللي عملتنا، نفوسنا دي من عندك، حياتنا دي منك، ونفوسنا لا تجد راحتها إلا فيك. وعشان كده النهاردة وأنا بقولك ارتاح، أو بقولك همسة ربنا ليك بتقولك ارتاح، ارتاح على أساس أمر وعلى أساس حقيقة عرفها ناس كتير وأدركوها وعرفوا يقولوا ساعتها ليه ممكن الواحد يرتاح. ربنا اللي عارف حقيقتنا وعارف جبلتنا وعارف كل ما فينا وما لنا وما عندنا، عارف أصغر تفاصيل حياتي زي ما بيقول مرنم الترنيمة أو كاتب ترنيمة النهاردة. النهاردة في ترنيمة النهاردة عارف كاتبها يوصل للحقيقة دي، وأنا برضو بحييه من هذا المكان وبقول كده عن كلمات الترنيمة دي: هو اللي بيوصل الحقيقة دي بيعرف يرتاح على صدر المسيح. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. الحقيقة دي إنه زي ما قلت لكم من شوية، يا رب خلقتنا على صورتك، أنت اللي عارف أنفسنا وحياتنا ونفسيتنا، ونفوسنا لا تجد راحتها إلا فيك. عشان كده النهاردة اللي بيقوله داود النبي في مزمور 139، إنك عارف كل عظامي ورقمتها وحسبتها، أنت عارف اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي. بيقول له أنت عارفني من أصغر وأدق أمور حياتي لأكبرها، اختبرتني وعرفتني، عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، كل طرقي عرفت. يا رب مفيش حاجة فيا أنت مش عارفها، وعشان كده أنا بجيلك النهاردة هقولك إيه رأي قديس بطرس لما ربنا بيقول له أتحبني أتحبني، بعدين قال له أنت تعرف كل شيء يا سيد، أنت مفيش حاجة ما تعرفهاش. وأنا النهاردة باجي بكل ما عندي من طاقة وإمكانية، أنا يا رب النهاردة بأقدم ليك كل نفسي وحياتي. وعشان كده النهاردة همسة ربنا ليك بتقولك ارتاح، كفاياك جري ورا نفسك ورا أمورك، إنك تحاول تحسن حياتك، إنك تحاول تحسن أمورك، تحاول تحسن ظروفك، تحاول تحسن من نفسك عشان تروح لربنا. زي ما واحد قال لي في مرة، وقلت لكم الكلام ده قبل كده في همسة قبل كده، واحد جه قال لي يعني ينفع الواحد يجي لربنا كده من غير ما يعني يتحسن شوية؟ ده الواحد لو رايح لزيارة مهمة لحد مهم لازم يحسن نفسه عشان يروح له، عشان يستقبله استقبال كويس. هو أنا أروح لربنا أحسن نفسي قبل ما أروح له، ولا أروح له عشان أتحسن؟ طبعا اللي أنا عارفه كويس قوي وأقول لك من الاختبار، لما هروح له هتحسن، مش أحسن نفسي وأروح له، مش هينفع. مهما حاولت أحسن نفسي فأنا من الطين، بالخطية حبلت بي أمي. كل الواحد شرور وأفكار دنسة ودنيئة، الإنسان بطبعه بيحب الخطية. أوعى واحد فينا يفتكر إن الخطية وحشة، لا، الخطية حلوة، الخطية حلوة. وللأسف الشديد اللي بيحاول يقول لا الخطية وحشة ده بيغلط نفسه. الخطية حلوة لدرجة إن الإنسان بيحبها ويبقى عارف في وقت من الأوقات إن الخطية دي بتأذيه وبيروح لها. وتقدروا تشوفوا ده في شمشون ودليلة ببساطة شديدة جدا، وتقدروا تشوفوه في أكتر من حاجة، يعني مش بس في شمشون، تقدروا تشوفوه في يعني أحب الناس الظلمة. الإنسان بيحب الشر وبيحب الخطية، طبيعته فيها خطية وفيها شر، يعني يبقى عارف إنها بتأذيه ويعملها. قابلت مرة دكتور في شغل من فترة، وبعدين لقيته بيدخن بشراهة، يعني لدرجة إنه يعني كل ما فيه ريحته سجاير ودخان. فكلمنا في الشغل وخلصنا الشغل وكل حاجة، وبعدين يعني استثارني هذا الأمر ولقيته بيدخن بطريقة شرهة جدا جدا، وريحته وحياته وبيته وكتبه وكله وعربيته دخان، ريحتها كلها دخان شديد. يعني لقيت نفسي عايز أسأله، يا دكتور من فضلك أنا عايز بس أسأل حياتك دكتور إيه؟ فقال لي دكتور أمراض صدرية. قلت له صحيح، أتمنى يكون شايفني دلوقتي وما يكونش زعلان مني. قال لي أنا دكتور أمراض صدرية. قلت له صحيح؟ قال لي إيه صحيح دي؟ غريبة قوي، أنت شاكك في كده؟ قلت له لا مش شاكك، بس أنا مستغرب إنك راجل فاهم كويس جدا وأكتر واحد عارف عن اللي ممكن يعمله الدخان في صدر الإنسان وفي جسم الإنسان، ومع هذا بتدخن. رد عليا رد غريب جدا جدا، كان بالنسبة لي من أغرب ما سمعت في حياتي، يعني ما كنتش متوقع إنه ده اللي هيقوله. قال لي بص، أنا عارف إن السجاير بتموت، وعارف وبيكتبولنا على علب التدخين وكل الكلام ده عارفينه، بس يعني ممكن اطلب منك طلب؟ قلت له اتفضل. قال لي ممكن ما نفتحش الموضوع ده؟ قلت له لا ما نفتحوش خلاص مش مشكله يعني، انا بس مستغرب. قال لي ما تستغربش، انا حاولت زيك، انا نفسي برضو مستغرب، بس خلاص انا اقتنعت انه ما ينفعش ابطل. الشيء الغريب جدا جدا ان انا بعد ما مشيت اديت ظهري ومشيت من عند الراجل ده، قعدت افكر قد ايه الانسان ده عظيم، بنى نفسه وراجل عصامي جدا وعمل لنفسه اسم كبير وراجل مشهور ومعروف وليه اسم كبير، لكن للاسف الشديد قدام ارتباطه بالخطية مش قادر يقول لا. انا مش عايز اقول يعني انه المدخنين دول ناس مش كويسين، ولا عشان بس ما حدش يفتكر يقول لا الحمد لله انا مش بدخن فانا كويس، لا، ربنا يحمينا ويساعدنا ويهدينا بالفكر الروحي المظبوط. الموضوع مش متقسم قوالب، ده بيدخن يبقى وحش، ده بيعمل كذا يبقى وحش، ده ما بيعملش دول يبقى كويس. صدقني كلنا بما فيهم اللي بيكلمك معجونين بالخطية زي ما قال القديس أغسطينوس، مش هينفع نلاقي لنفسنا راحة إلا فيك، إلا عندك، إلا جواك، إلا في المسيح. داود النبي في مزمور 139، يا ريت لما تخلص الهمسة امسك الكتاب واقرأ في مزمور 139، هو بيتكلم عن ربنا ويقول له ان انت اللي عارفني كويس من فوق لتحتي من اولي لاخري، انت شايفني وعارفني اكتر ما انا عارف نفسك. الجميل في همسة النهاردة الترنيمة بتاعتنا مرنمها وصل للحقيقة، زي ما قلت لكم القصة دي بتاعت النهاردة مش فكرة لكن دي حقيقة. بيقول له يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلني أيامي وسنيني، برتاح على صدرك. ربنا بيقول لك النهاردة في همسته ليك ارتاح، ارتاح، همسته ليك بتقول لك ارتاح. مرنم الترنيمة دي أو كاتبها كتب فيها بيقول كده، برتاح على صدرك والدفة بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. أصله مش هينفع ألاقي لنفسي راحة بعيد عنك، ده أنت اللي عملتني، ده أنا ملكك بكل اللي فيا وكل اللي عندي وكل أفكاري وكل حياتي، عظامي، نسيج جسدي، كليتاي، كل ما عندي أنت اللي عملتني، وأنا مش هنفع أرتاح غير عندك. برتاح على صدرك والدفة بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. تعال نسمع أول عدد وتعالوا نمجد الله في كل ما نقول، وإن كان همسة ربنا ليك النهاردة بتقولك ارتاح، تعال أقول له برتاح على صدرك. اتجاوب مع صوت ربنا ليك، اتشجع مهما كانت ظروفك تعباك، حتى لو كان عندك أمور مزعجة جوه حياتك، تعال جرب في مرة لما ربنا يقولك تعال ارتاح، قول له حاضر يا رب برتاح على صدرك. تعالوا نسمع سوا. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، ما تشوف ليك يا جبلني أي عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي، برتاح على صدرك واتدفن. تعالوا نسمع العدد الثاني. تعالوا نكلم ربنا اللي بيقول لنا النهاردة في الهمسة ارتاح. تعالوا نكلمه ونقول له يا رب برتاح على صدرك. تعالى بكل اللي عندك، مهما كانت دنيتك صعبة، مهما كانت في حاجات شغلاك أو ضغطاك أو مزعلاك، مهما كان في أمور جوه حياتك، مهما كان جوه بيتك، جوه أفكارك، تعالى على الحقيقة اللي بنحكي عنها وقول له برتاح على صدرك. يلا نسمع عدد اثنين. برتاح على صدرك. عديت عظامي عارفني بطباعي وصفاتي، بحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. عديت عظامي وعارفني بطباعي وصفاتي، بحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. برتاح على صدرك واتدفى اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري. يا رب النهارده لو جوه قلبي وحياتي امور مزعلاك مني، انا سمعت همستك وانت بتقول لي ارتاح، وعارف يا رب انك تعرف تريحني، وعارف يا رب انك تعرف تريحني. انت مش زي الناس، انت مش زي الناس، مش زي باقي الناس، انت تنفع تريحني. أنا بجيلك النهاردة بكل ما عندي، بكل ما فيا، بكل ما في أفكاري. بجيلك النهاردة وأنا عارف كويس قوي أنه عندي حاجات كتير تزعلك مني، لكن أنا عارف كويس قوي أن أنت عارف كل حاجة أكتر حتى من مما أنا عارف نفسي. خد بإيدي، خد بإيدي وانهضني، خد بإيدي وعرفني أو لمع قدامي الحقيقة كاملة، انك عارفني حتى لو انا ما اتكلمتش انت عارف. بس انا جاي لك النهاردة قدام همستك ليا وانت بتقول لي ارتاح، انا جاي النهاردة اقول لك يا رب انا عايز ارتاح. شجعني، خد بإيدي، اغفر لي خطيتي، انا هجيلك عشان عايز أبقى كويس وعيش كويس ليك. اقبلني على حساب عمل المسيح اللي ريحنا من كل خطايانا ومن كل شرورنا وأسمنا مجرد ما نعترف ليك بيها. اقبلنا واقبلني فارتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. اقبلني ليك المجد. أمين. ربنا يباركنا في كل الإيميلات اللي بنكتبها ويبارك محبتكم في كل اللي بتكتبه لنا. بجد كلام مشجع وجميل، وربنا يحفظكم ويحافظ عليكم وحياتكم ولادكم وبيتكم. متشكرين قوي علشان كل تشجيعكم، بس أنا حابب كمان تكتبوا لنا. بنبسط قوي يعني مع كل الإيميلات الكتيرة اللي بتتبع التشجيع، بنبسط قوي لما ألاقي في النص حتى كام إيميل قليلين مش كتار، حد بيقول فكرة أو بيقول بينتقد شيء بالبنيان. بنبسط بده قوي، واكتبوا ما تخافوش، اكتب مسج، اكتب اعمل تليفون، اكتب لنا إيميل، اكتب لنا على ورقة يعني سات سفن المقطم برنامج همسات، اكتبوا لنا. احنا نحب نسمع أصواتكم ونحب نقرأ من عندكم اقتراحات. لو في حاجة شغلاك عباك او نفسك انك تسأل عنها او تسأل فيها، اتصل بينا دلوقتي او اكتب لنا، واللي يقدرنا عليه الرب هنعمله. من فضلك ما تتأخرش في انك تتجاوب مع صوت ربنا، مع همسة ربنا ليك. اشوفكم في همسة جديدة من همسات. راحة وفرح برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان.